تحسبها تاني. هو انت ليه حتى في قرار بعدك اناني؟ اعمل حسابي في مره او خليك مكاني. هو انت ليه حتى في قرار بعدك اناني؟ اعمل حسابي في مره او خليك مكاني. خليك مكاني، ما تريح قلبي وقولي ان انت ما حبتنيش. اصل تعودت ان اللي يحب ما بيخبيش. انا عشت معاك بستنى انك تحس بقلبي، زي اللي مضيع عشان فرصة ما بتجيش. ما تريح قلبي قولي ان انت ما حبتنيش. اصل تعودت ان اللي يحب ما بيخبيش. انا عشت معاك بستنى انك تحس بقلبي، زي اللي مضيع عشان فرصة ما بتجيش. شوف مين بيظلم مين وعايش مش في باله، مين اللي راضي بمين ومين مش عاجبه حاله. شوف مين بيظلم مين وعايش مش في باله، مين اللي راضي بمين ومين مش عاجبه حاله. مش عاجبه حاله، هتحس الوحدة مين اتحمل علشان مين؟ مين ضحى عشان التاني وخد من عمره سنين؟ والآخر وقت معاك بيحاول بس الظهر إننا في قرار.